تيمية رحمه الله تعالى: فصل في أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن. قال رحمه الله: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. يتناول، بسم الله الرحمن الرحيم، يتناول أمره ببيان القرآن بيان ألفاظه وبيان معاني. أما بيان الألفاظ من حيث القراءة والأداء ورتل القرآن ترتيلا، وأما بيان المعاني من حيث حكمه ومن حيث فقهه من حيث ما يدل عليه، هذا بلاغ للناس ولينذروا به. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا رد على الذين يقولون بأنه يفهم بعض المعاني من القرآن ولا يفهم البعض، رد على المفوضة. والقرآن بلسان عربي مبين، والقرآن أيضا كتاب حجة. قال الله سبحانه وتعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. نعم. قال رحمه الله: وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي، وعبد الله بن حبيب طبعا عثمان كثيرا، ومن حديث طريقه حديث خيركم وفي لفظ أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه في البخاري، وله رواية عن عمر بن الخطاب: سنت لكم ركب أو، ولم يسمع منه، ولكن الحديث ثابت بطرق أخرى. قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. ومن حديث جندب بن عبد الله في بعض السنن وهو في الصحيح المسلم للشيخ رحمه الله النبي أنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. ففيه العلم والعمل، هذا الذي طباهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، على العلم والعمل. وأدلة العلم غير عمل ذم ذلك كثيرة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتبعون الكتاب أفلا تعقلون، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أدلة ذلك كثيرة: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم ما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. رسول الله صلى الله عليه وسلم رباهم على تلاوة القرآن تلاوة صحيحة، وعلى فهمه فهما صحيحا أيضا. وربما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليهم، فقد ثبت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ سوف يحاسب حسابا يسيرا قال: أليس يقول الله عز وجل سوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العر يا عائشة، من نوقش الحساب هلك. وأن النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن الرمي: وأعدوا لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الأرض ترهبون بها عدو الله وعدوكم، قال: ألا فسر لهم ألا إن القوة الرمي. وهناك جزء مؤلف في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه للصحابة، وليس هناك آية تشكل عليهم فيسكتون عنها أبدا، القرآن كان عندهم مبينا. وإذا أشكل على أحد منهم إما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وإما يسأل بعض الصحابة، كما جاء ابن عباس أنه سأل عمر الخطاب: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه جبريل صالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك، من هما؟ قال: ما هي إلا عائشة حفصة. فسر له ذلك، فهذا كان معلوما عندهم بسهولة وبأحسن تفسير. نعم. هذا الأثر الذي عندنا أخرجه الحاكم الأول 557، والبيهقي في الشعب الثاني 330، طبعا التي عندي ابن جرير الطبري وعنه ابن كثير المقدمة، وغالب هذا المقدمة التي نقرأها نحن أخذها ابن كثير في مقدمة تفسيره، وأخذها من بعد شيخ الإسلام استفاد منها غالبا لم يكن كلها، وإلا أنا قلبت يعني ما رأيت جل ما فيها إلا ما هو كلها هناك في مقدمة تفسير ابن كثير كله في موضعه. وأخرجه أيضا أبو عمرو الداني في التبيان في عدد آية القرآن من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عطاء بن السائب، ومن طريق أحمد في المسند الخامس 410، من طريق محمد بن فضيل عن عطاء به، وله طرق كثيرة إلى عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي إلى آخر الأثر، فهو حسن هذا الأثر حسن، إلا أن تسمية الذين أخذ عنهم علها الدارقطني في العلل منهم. قال الإمام الدارقطني رحمه الله في كتابه العلل الجزء الثالث صفحة 60، سئل عن حديث أبي عبد الرحمن عن عثمان بن مسعود وأبي بن كعب أنهم كانوا يتعلمون القرآن عشرا عشرا، فقال رواه جرير وعلي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال حدثنا الذين كانوا يقرؤون أنهم كانوا يستقرؤون أنهم كانوا يستقرؤون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمي أحدا. ورواه صالح بن عبد الله الترمذي عن يحيى بن أبي كثير أبي النضر عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال حدثني الذين كانوا يقرؤون عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب، فسمى هؤلاء الثلاثة ولم يسمي سواه، والأول أشبه بالصواب. أيوة، الدارقطني رحمه الله يرى أن عدم التسمية أشبه بالصواب، وأن الحديث ثابت أنه الآثار ثابت عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم كانوا يستقرؤون رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره، وعشرا عشرا ولا يتجاوزون حتى يعملون به. أما تسمية ابن مسعود وعثمان وأبي بن كعب فإن الدارقطني يرجح خلافها عدم التسمية، ولا شك أن أبا عبد الرحمن السلمي أخذ القرآن عن عثمان وأخذها عن مسعود، لكن نقول كما قال الدارقطني أنه قال أشبه، ومن ذكر التسمية باعتبار من سماها من الأئمة لا ينكر عليه باعتبار زيادة الثقة كما يقال. قال رحمه الله وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. جد هذا هو الصواب، جد في نسخة جلة، والذي في المصادر جد، جد في أعيننا، أخرجها أحمد في المسند 321 وابن حبان وآخرون وهو صحيح، وأصله عند البخاري 3617 ومسلم 2781، وذكره الصحابي في المقاصد الحسنة برقم 1161، نبه على خطأ ووهم من عزاه بهذا اللفظ إلى الصحيحين، وإنما هو خارج الصحيحين صحيح، وأما في الصحيحين فأصل فقط. قال وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك، ذكره مالك في الموطأ الأول 205 طبعا التي هي العمدة هذه، وبلاغا ذكره بلاغا، ومن هذا الطريق أخرجه البيهقي في الشعب رقم 1956 وبلاغا أيضا، وابن سعد بالطبقات بنحوه بلفظ 4 سنين وسنده منقطع. والشاهد من ذلك كله أنهم كانوا يأخذون القرآن يأخذون معانيه، وربما تأخروا، وأتى كما جاء ابن مسعود قوم يحفظون القرآن ولكن لا ينتبهوا لمعانيه، وربما أسرعوا وتعجلوا، والله المستعان. علم بهذا أن دراسة التفسير أقل القليل في حق طالب العلم، ولا ينبغي أن يهمل التفسير معاني القرآن كلمات القرآن وفقه القرآن، وأن تكون لطالب العلم عناية فائقة بالقرآن، عناية بحفظه وتدبره والعمل به. قال وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، نعم وأدلة التدبر أيضا كثير ذكر منها هنا. والذي نريد نقول مبارك، فهذا الكتاب مبارك، الذي نريد يعني التعليق عليه هذه الفقرة، فممكن يستدل به في الفرائض وفي يعني الزكاة وفي الصلاة وفي الحج وفي سائر علوم دين الله. ما من علم من علوم دين الله عز وجل إلا والكتاب فيه بركة، فيه علم منه. ولهذا يقول أعظم كتاب في العقيدة، وهو أعظم كتاب في الفقه، وهو أعظم كتاب كذلك أيضا في التعامل وفي الأخلاق والمعاملة، وهو أعظم كتاب في الرد على المبطلين، وهكذا. قال وقال أفلا يتدبرون القرآن، وقال أفلا يتدبر القول وتدبر أفلم يتدبروا أفلم يتدبر القول وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة هل يحصل الخشية وهل يحصل كذلك الفهم والتدبر إلا الفهم إلا من تدبره والنظر في معاني، يعني عند ذكر النار لو قرأ هذه الآيات ولم يكن يفكر في معانيها وما يقدم عليه ما حصل له خشية، أو ذكر الجنة أو ذكر الوعيد أو ذكر يعني كذلك الترهيب والترغيب وما إلى ذلك. فهذا معنى التدبر، أنه ينظر في ما وراء ذلك، وليس خاصا التدبر بالقرآن. يقول المؤمن ينظر في عواقب الأمور ويتدبر فيها قبل أن يقول قولا، يتدبر قبل أن يفعل فعلا، يتدبر قبل أن يعمل عملا كذلك، يتدبر وينظر عاقبة ذلك الشيء وما يقدم عليه القيامة وما هو نتائج ذلك القول أو ذلك الفعل. قال يعني ماذا سيكون دبر هذا القول، تدبره ماذا يكون دبره؟ فإذا قلنا مثلا يتدبر القرآن ماذا سيكون يعني عاقبة ما نقول إليه نحن وما هو نتائج ذلك؟ قال وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ ومن أجل ذلك قامت شروح كلها الكتب. يعني الآن لو مررنا على هذه الرسالة ما فهمناها نكون يعني ماذا، ما استفدنا منها. فلا يليق بأن يمر الإنسان على كتاب لا يفهمه، فكتاب الله أولى. قال ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو إن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من ما بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر إلى من بعدهم، وهذا هو الحاصل. وقرأنا البارحة فيما سمعتم كلام شيخ الإسلام الذين يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة المتأخرين أعلم وأحكم، وأنه ردها ردا قويا، وبعضهم يسميها سفسطة، بعضهم يقول زندقة. فلا شك الصحابة كان تفسير القرآن، ما كان هناك نزاع بين الصحابة تفسير القرآن قليلا إلا قليل جدا في بعض المعاني، كما ذكرنا عن ابن عباس أشكلت عليه وعائشة أشكلت عليها، وإلا فواضح عندهم بلغتهم ولم تتشعب الألسن. وكذلك أيضا يعني ماذا المقصد واحد، لأنهم يعني كلهم أهل سنة، لهذه المعاني ولغيرها ما كان هناك تشعبات وسوء فهم للقرآن أبدا، وإنما كان فهم عندهم أوضح. وفي التابعين وتابع التابعين والقرون المفضلة كلها أيضا كان المعاني عندهم أوضح. وفي الآونة الأخيرة دخل في كتب التفسير بعض علم الكلام، ودخل فيها كذلك بعض الاعتزال وبعض البدع وما ذلك، حتى جعل الطالب الذي يريد أن يقرأ في كتب التفسير يحتاج أن يكون فاهما، وإلا وقع في مزلة تشعبت الطرق. كل ما كان العصر متأخرا كان التشعب في العلوم كلها أشد. يعني كان شيخ الإسلام يقول نحن أحق بالاجتهاد في ذلك حتى نخلص هذا العلم من غيره من الضلالات. قال ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وهذا حديث وهذا أثر صحيح سنده عند الطبراني الكبير وابن جرير الطبري و... يعني الكبير 1177 وابن جرير الطبري الأول 90 وابن كثير في المقدمة ومصادر كثيرة وهو أثر صحيح. أيضا الأثر الذي مر بنا عن أبي عبد الرحمن السلمي لفت نظر أنه قد جاء عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. هذا جاء ما جاء برتبة أعلى عن ابن مسعود نفسه. أبو عبد الرحمن يقول ذلك وابن مسعود يقول ذلك مما يدل أنه أخذ هذا عن ابن مسعود وأن ما عل به الدارقطني يعني من بعض الطرق وهو ثابت أنه أخذ هذا القول عن ابن مسعود. قال رحمه الله ولهذا قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وهذا أيضا صحيح أخرجه ابن جرير وعن ابن كثير خرج ذكرناه في تدوين الفائدة. قال ولهذا يعتمد على تفسيره ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم. تفسيره بروى يعتبر لكن في بعض التفاسير عنه اجتهادية وإلا فهو يعني أثنى عمره في أمر التفسير بأكثر من غيره. وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف بالتفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. وابن جرير مشحون تفسير ابن جرير مشحون بهذا فلا تكاد تجد تفسير آية إلا ويسوق عن مجاهد ما صح وما ضعف. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة وكما تلقوا عنهم أيضا القرآن يتلقى عنه تلاوته وتلقى معانيه تلقى التلاوة والمعاني. هذا يدلكم على أن التلقي يكون على الناصحين الصادقين وعلى أهل العلم. فأنت لو تلقيت مثلا حفظ القرآن وتلاوة القرآن على إنسان أشعري أو صوفي أو غير ذلك بحاجة أن تتلقى فهم هذه الآيات عنهم وماذا سيعطيك؟ يعطيك خلاف الصواب. قال وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. يعني التابعون ربما تكلموا بالاستنباط والفهم وفهمهم أصوب من فهمنا وأدق من فهمنا ولهذا نحن نأخذ أفهامهم ونقدمها على أفهامنا. وبالاستنباط ربما أيضا هناك يعني أقوال لأئمتهم وجدنا أئمتنا يقولون كذا وعلمانا يقولون كذا يذكرون هذا يعني إذا أخذنا هذا على هذا الحال إلى هنا. ما هذا قوي؟